إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ابن رب تشغل يتود الله جلنا صلى الله عليه وسلم ادم بلينو الله كو الله وني بالو ادن نياغي الله يافو ادن توبا ادن تو فيودي الله eɗen mohli allah bone fittali men e golle men bonɗe kala mo allah fewni ko on woni pewɗo majjinowo ala kala mo allah majjini pewnowo ala so ɗum ɓenneɗen ceydi deweteɗo ala sowona allah allah goto handi rewede kanko goto hani rewede kanko goto rewde mum waɗi nafoore wasde rewde allah ko ɗum woni ko boni torla fo bone ala ha foote wasde ganduɗa rewde allah ɗum noon kanko o allah o hani rewede hay hunde kadi hanani rewdede allah allah goto rewete ɗum woni ko mbiyeten wahdahu kanko tan la sharika lah ala morindi dewal ngal kaɗo haala ñande fo eɗen kaala kono ɓurno moƴƴude ko tawa ɗen battani ko hakkille allah wi wa abudullah nde wi allah goto wala tushriku bihi sheya woto mbaddi allah hay batte ko wiyete dewal ko wiyete dewal ko allah goto waɗante hay goto waddetake allah hanino tawa yimɓe ko kaalata ɗum ɗon no mbatti hen hakkille gandi koni leƴƴe dewe leƴƴi dewe allah dewe allah leƴƴi mum no heewi mbaɗano ɗum allah goto ɗum hay goto rokketake ɗum eɗen ceedi muhammadu ne ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah muhammadu ganden ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah ko nelano ko o yettini o timmini o mankinani hay batte diine o haade makko yaltude aduna tawa gasi foof ha wi ceer ala foof ko heddi ala ko hatu jine ɓeydede hen walla ko hatu jine ñantede hen walla ko hatu jine laaltede hen diine o timmi e gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam awo kala ko wonano diine e gurdam makko sa yiɗi genda hande ɗum kam wona diine wawa riwrede allah ganden annabi sallallahu alayhi wa sallam ko riwirte allah ko o holli men ko heɓata aljanna e ko rentorte jeygol foof o holli ha gasi ala ko wodani men sona riwidade ko woppiɗo ko so ɗum ɓenni jeyaɓe allah annabi sallallahu alayhi wa sallam udditanno haala makko ko wiide e hemum gonɗinɓe allah kuule allah ayaji tati e nder qur'ana allah wi yimɓe yo kule allah koye kule allah no allah hani hulirede hay goto to ma ede tawan ɗum sona tawaallahne jibbilani allah no maccuɗo allah ko hon noon kadi e hemo yimɓe onon foof kule jeyɗo moon o ganduɗa kañum tagui moon ummorade wonki gooti bani adama en foof jalti koye adama hawwa hoore mum koye adama yalti allah wi hakkude ɓeɗo ɗiɗo sankiti hen rewɓe ha heewi worɓe ha heewi so ɗum ɓenni aya goɗɗo annabi sa sallam no udditiranno haala makko e hemon gonɗinɓe allah kule allah kaale haalaji pewɗi neɗɗo yo haala haala moƴƴa annabi sa sallam wi e hadis saɗa wawi haalde ko moƴƴi haal sa wawa deƴƴa ɓuuri moƴƴude ganduɗa eko haalde haalde ko moƴƴani taqullaha wa qulu qawlan sadida son kaali haalaji moƴƴi allah moƴƴina golleji mon faw hen yaafo bakkatuji mon kala ɗoftaniɗo ko allah wi ko eko ne allah wi ko awo on de woni gagniɗo gagnande mawde on woni ganduɗa malaɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wi on de heeɓi on dakki heeɓi gagni mo ganduɗa heeɓi malal mal ngal sirimen di bandira bi yawtere min yahata hande ko julde ni wi'a fajiri salatul fajiri du woni ganduda wa ma fiha min al ajri e ko baraji ko woni hen julde al fajiri awo ganduda ko julde de ina tiidi de wala Allah kay ala hen fof ko niwi awo waqtuji dina notaji di kanji fof e der dental ina tiidi meena jogi han kadi burdi tiidde jomira subhanahu wa ta'ala ko yati hen jul ko e ko en kor ko yen noto dende fof ko jari baati no jewa no baati sono de geda hun nafata Allah jonno ndedo julde e mojjere ko Allah fodi hen e ko ne Allah sa sallama wi hen e mojjere ko woni tawere ndedo hunde ma dani ko kalden hen e jiyabe Allah kadi be Allah newnani awa waade no tare ndedo hunde mojjere kadi ko wadani be hen eden nyaagi Allah yo Allah yantimine jiyabe Allah awa tawete be ganduda o do waqtu e waqtuji kiddidi fof awa taw ganda jarten ko sabu Allah jomira subhanahu wa ta'ala mojjere fodi hen de kadi o rokka min ko hon non kadi ha joni ma dani ko kalden kadi ahlul hajri en ko ne ahlul hajri yimbe nan don ko be lundibe tan kambe kay awa waqtuji di ni na tiidi be der dental ha teengi kay julde fajiri den jani wobbe na tinni hen ina tawe futuru enan tawe sali kono ko wiite fajiri ko a don ko woni ganda ina tiidi be no fe eden nyaagi Allah yo Allah newnan juldo fo ganduda toppitaade sariyaaji Allah e diineji Allah ko wiya hen tawi kadi ko neddo mo ganduda awa caliyu tan abbi ko ngamel walla belade fitando den kadi maani ko kalden hen kadi chappoje e ko dientina e den hunde hundeji ko rentina hen دمني جابي الله أيها المسلمون كانت الساعة ما بين الخامسة إلى السادسة صباحا وفي ليلة شاتية رسمت صورة من صور الإيمان كان كل شيء يغري في النوم والقعود ويشجع على السكون والرقود الرياح الباردة تهب فتلسع الوجوه والناس في بيوت آمنة وأجواء مطمئنة ينعمون بغطاء دافع وفراش وتير وللنوم في تلك الأحوال طعم متميز ولذة لا تجارى وبينما الناس يهيمون في واد من الراحة والمتعة وسط الدافع في الأجواء الباردة مستغرقين في نوم جميل إذا بهم وقد جاء الابتلاء والامتحان حينما نادى المنادي من جنبات بيوت الله مؤديا موجها دعوة من الله لعباده لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح ومعلنا أن الصلاة خير من النوم وهنا يبدأ صراع داخل النفوس بين داء الرحمن الذي يعد بالفوز والفلاح وبين منادي إبليس الذي يردد نم عليك ليل طويل فارقد جاب الله جابن حقوني غندا أودو جمع ولا غندو داسيه ها جمع أريبياد ليرو جديد نلو كويتي حقوني غندا وقت بيتا دو سنكر فاي سيزر أودو وقت غندا كواتو جمعود يبنغل جمرة سبحانه وتعالى aw dum woni waktu ganda kala ganda subaka don yimbe dewata haade mu jottaade ko heddi ko e o don waktu jomira subhanahu wa ta'ala wadata examen wadata ganda ha joni jaribto yimbe ko wiyete imanagal o do waktu subaka fo ina nyaawa ina ziza ina koriza aw ganda mo mali imanagal woni mun e mo mali imanagal alaymo ina anda on waktu ko waktu mo ganduda do ngul ina weli hen aw amde wasde yaade ganda dental ko hunde ganduda ko buri jalaade ko non ko buri hewdo ko ne yidi daanaade hendu on sa ina buubi ko hono non kadi yaltuni on sa na hebbondira ganda na wadde awa kineeli do buubi dengol do jangolo do waktu pale pale ko hunde ganda ina tiidi no feewi jiyaabe Allah na der cuudi ganda ina kooli e weeyo ganda hibindingo ina neemori ko wiyete ha joni doyngol e palasuuji beldi daanaade nokkuuji di ganduda ko wiyete on sa doyngol ina buri welde kala sanga e der on sa yimbe den hunde o do raha de do foftere tan ha ko wiyete ganduda jomira subhanahu wa ta'ala ko wiyete jarabu yama ko nan ara do woni sangane nantanu dinobe nodde der ciudi Allah en nodde noddinango Allah ina jeenana Allah jomira di o do sa ina dardi jiyabe makko yo ngar njuro ciudi makko di e on sa on waktu hakkunde 5h fay 6h nana noddinobe ganduda yeenanobe wadobe ganduda noddobe fewde suudu Allah na jamiru Allah di yamiri yo yimbe nja njuro suudu makko o do sa dum woni ko nanta noddinoɓe no mbiya ngari fewde julde ngari fewde malal ina peññina kadi on saaha kadi e nder kamɓe noddinoɓe hen mbiya gande de julde ɓuuri ɗoyngol julde oɗon saaha ɓuuri ɗanade on saaha wa huna yabda'u sira'un dakhila an-nufus bayna da'i ar-rahmani alladhi ya'idu bil fawzi wal falah wa bayna munadi iblis alladhi yuraddidu nam 'alayka laylun tawil farqud ɗo non han kadi ko wiyete hare ummo daro hakkunde ganda awa noddoɓe ɗiɗo wonno bebbani adama fittanduma aw ko toon ganda muskilo ummorto joni noddowo Allah nan nodda noddowo jom yurmede nan nodda ina fodana kala notido sa ari ko malal woni hen hayya alal fala e noddo iblis on nan der sok sok sey berna man ima lelo suwa wedde taw jamma joni ko law lelo taw daanu yaawi ko hono dani jiabe allah wa ma hiya illa lahadhat hatta sumi'at abwaabu buyutin tuftah wa sayyaratun tataharrak fadhaka shabun jaa min hadhihi an-nahiyah وذاك شيخ أتى من تلك الناحية وصوته المقام بالإيمان يردد أصبحنا وأصبح الملك لله وآخر يمشي إلى بيت الله ومعه ابنه الصغير وهو يلهج اللهم اغفر لي وارحمني وافتحني أبواب رحمتك واجتمع في بيت الله شمل سلة من عباد الله الصالحين مما يرجون وعد الله ويخشون وعيد الله جاب الله جيب أنسى أصبغا وقت أنوي أنو يمب أمي أنسى أنوي زمان أنوي e on sa en kulli ganduda ne sanga noddinowo noddi khairum minan nawmi as-salatu khairum minan nawm do woni ganduda hari ummo der fittanuma noddo fewde Allah on wiima ummo ya noto koy waqtu Allah noddinam awo noddo fewde iblis on wiima daanu iblis na sokto berdama lelo suwa wedde joni ko law ko hono dani wonani hay ganduda lecciende seeda jiabe Allah be ganduda notani be jumra subhanante der deftere makko hewi jiabe makko no ngodi ton hay hunde sukulintaabe ga notade cuudi Allah wana njulaago mabbe wana foftere mabbe wana dum do hay hunde neema fof awaawa hadde be yaade noto yaade cuudi Allah don nanta cuudi na guddite nana be dum bilaaji na guddite na dilla jiaabe Allah jaa kawto e suudu Allah jaa ganda do gorko naaji ni yinkoto bu woddude gal do legal jaa odon ardiga cuufel mun jaa hondani awo ko hondani jiaabe Allah awo ngara kawto e suudu Allah taw goddo foto iwdo jiidani to goddo iwdo tawa seraji sundu fon ne heewi yimbe ne leedi be andani goto fon asali elle wana kanyum biete ja gongin be Allah be ene jaha awo ina der kundudum be asbahna wa asbahal mulku lillah min pini kadi min pini lamu ko Allah jeyi minen ko min jiabe Allah ko min maccube Allah ko Allah yamir amen ko min jibbilibe ko Allah wi amen ko dum woni ko min badata ko do ndani jiabe Allah ganduda moddube moddube wuro sona jeewe e notable en wuro e yimbe hore wuro ko beedo tawetebe jido ganda ciudi Allah jido waktuji be won jiabe Allah damini be fodore Allah ko Allah fodi kay wonde sayi dental mojjer wonde hende ina gongdini dum ina kuli kadi chapoje Allah ko Allah rentini wonde sa woppani rundade dental ko woni hen ko kulbe de don gedo ko dum woni ganna ko ben tawete do kana min bainihim shuyukhun tujammiluhumul haybata wal waqar wa shababun yughalibuna an-nawm wa yujahidun an-nafs li irda'il wahidil qahhar wa sigharun la taklifa alayhim walakinhum tahta ri'ayati aba'in 'arafu ma'na al-mas'uliyyah wa hamalu hamar riaya jiabe Allah sa jiwi yimbe be on sa ko pece pece mbadi jiabe Allah wobbe nan ton worbe nayebe yaabe ha ganda donkiti ko nana badde hen ummo jodo ha jotto der misidaji sa yibe en tan ayantidungal tigine mabbe tigu jiabe Allah ganda modjumi ko hon non jiya sagabe sukabe tokos min anda doyngol buri hewde hewdi buri hewdo doyngol ko suka ko non way fu kabe doydi mun en awo kabe pittali mun en holbatte be jahan dar fido ko wili jomira subhanahu wa ta'ala jiya ha cukulon tokos on ni ganda taw juuloyde dental wadda kedumen kono wonno koy les babiraabe andube hokku woni ganda gardugal hokku woni kippude gal hokku woni mas'uli hokku woni responsabilité aw ina nanga juukon cukulo mun en gilana pamdina misidaji ina kolla dumen ciude Allah hono annabi sallallahu alaihi wasallam yemiri hollire der sunna mon dani jabe Allah ko hono dani wa fi lahadhatin yasira wa daqa'iq ma'duda qudiyati as-salah liya'ud al-fa'izuna ba'daha ila buyutihim yahmiluna ma'ahum al-ajr wa kana badluhum ar-ridha was-sama' وواصلوا لله المسير بالادلاج والغدو والرواح جاب الله كو هنو داني غاندا وقتو سيدا تن ادمنتون سيدا كو ويته جولد دي غاسي جولد فجري فو جوتغول مون سو هيوي مين تاجي نوغا جوني غاسي جاب الله اي بيادو نوتي بي بي نوتو ديما غانياري ها هيوي داني جاودي ها هيوي داني موجر ها هيوي نو باراج كو هنو ان كادي بي نوتو ديما ويلوي الله بي نوتانيما ها جوني كادي هبدو هولار امان كو هنو داني غاندا كو ني aw jomira subhanahu wa ta'ala yamir ja makko ko hondani aljanna ko ni hebata dum ko ummade law ko rojje law annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko ni gummode law ngande de yolnde de ina woddi sa huli yolnde na woddi ko law gummotoda sa yahani law de awulete sa yahani law dom dan sa yahani law yolnde sono woddi dum ko ganda cadel mun na mawni dum wodi ko jamir de be gummo law annabi sallallahu alaihi wasallam wi ngande de marsandise allah ina seri koy marsandise allah kay mere mere tan hebata dum an ya nyalluda anadi ya wal anadi ha wet an biya kan do aljanna kaza wa kaza dum don jiabe Allah ko funti woni hen wallahi laqad hamidu 'inda al-wusuli surahum wa shakaru mawlahum 'ala ma ataahum indama yahmidu al-qaamu sura 'inda as-sabah jiabe Allah ko dum woni malal ko dum woni male malu finde ganduda gila law ya hawray suudu Allah aw ya hanata ha joni ganda hawray dental woni jiabe Allah dum woni be woni ganda rijalul fajr innahum rijalul fajr qaumun ahabbu Allah fa ahabbu liqa'a واشتاقت نفوسهم إلى ذكره في بيت من بيوته. يا أهل الفجر، ما الذي أيقظكم والناس نائمون؟ وما الذي خرجكم والناس حامدون؟ وما الذي حرككم والناس حامدون؟ وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجكم من فروش وتيرة لتواجهوا ريحا شديدة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم إنه الإيمان بالله. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصنع المعجزات. يوم أن يعمر القلب بالإيمان تستلذ المعاناة وتسترخص الأرواح ويستعذب الموت. إنه الإيمان هو الذي يعطي المؤمن هذا حدفا أكبر من الدنيا. جاب الله سند التيمة إن جيب يدو جاب الله نغند داويت ورب تاويت بفجر بي نوانا غورك فو تاويت دون دي ورب أنا كي يدو كون تاويت بفجر زن دائما بيانكو يمبي من أمبانجي بيوان يمبي بنغند دايد إن جيدي الله نواتني الله نغند داكو كويت حاجوني يانكو يياد كو جاب الله يد بحور دي جومرا سبحانه وتعالى بيتال من نغند دان جيوني فيو دي سفتور دي الله njewni fewde ciudi Allah gote mabbe yida julde der yida wurude ciagal ganda rido mun yida wurude der sudu mun be woni jiabe Allah be ngoni irjaalul fajr be ngoni yidbe Allah be njidi ciudi Allah be njehi be notani ciudi Allah e he mun jiabe ganda hal fajr yimbe worbe tawteebe al fajr hoko findin mun taw yimbe fona dani on sa hoko dillin mun yimbe fo on sa ganda na karana ndeje ha goddi lata on sa hoko adde mun ha joni ruudaade woppude dido ganda metlaaji bildi lelade edido ciudi ganda beldi danade ha jehon kawri on ganda dido kineeli dedo kelle bubde wala ganda goddo jangol wallahi so jidi o mbayi notade sonkaani kay kaalon gonga bi on ko gongdinde Allah e gongdinde fodore Allah ko Allah wi e bangal mojjere ko ne notar julde fajiri e ko kadi Allah rentini e bangal ko hulbina e wil sindande do juldele ko wiyete imanagal ko non kanyum so heji e bernde bani adama awon jia gollata ko mu'jizat jia jiaabe Allah hakke dubi nogas chapantari chapannai meeda wofde meeda ganda luppude ganda julde fajiri ko honno kadi en moli Allah njia wobbe nan taw meeda yeen jani do ya haybdu chapanjo chapanjeegom awa kanyum de ha joni digginaani wi ko waawa yaade fajiri ko wiya ko non dum woni gonga so imanagal heje der bernde awa joomun hankari kala ko wiyete ina sattina ti dum wontata ko dakam me bernde joomun ko wiyete imanagal so heje bernde ma dum won notanaade ganda julode fajiri en hebbinde korkaaje en golle golle mo en dum do fu wontata ko dakam me juude ma kala ganda huuna ganda tinde jiabe Allah dum don wata kan kada newnata e juude ma dum woni ganduda ta neddo gongdini Allah kala ganduda ina rokkuma hadfa ko buri mawnude faanda fiya ko buri mawnude aduna fof kuccu hurtuma kadi feedo jikkuji moddi awa kadi ko ina addama waawtaade kala ko wiite tuuyoma innal mu'mina billahi wal akhirah huwa alladhi yastati'u an ya'lu ala shahawati ad-dunya wa an yatraha mughriyatiha wara'a dhahri wa an yarkula متاعها بقدمه ويقولها كما قال علي رضي الله عنه إليك عني يا صفراء يا بيداء غري غيري إلي يتعرفت أم لي يتشوقت قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها نجاب الله كونو داني ندو تيوني غونغ ندو الله تيغي تيغي كو اون وني باودو حباده فيتانو مون كو اون وني باودو وپوري كو يلي فيتانو مون كو اون وني باودو جيتودو غاندا كومتي ادون دي ويدو تشغال مون فتا دي غاندا فيتيرا دي فيلو مون ko hono ndani wi aduna o hono ali sayna ali wiino aduna ni o wi e heema o wi aduna sada funta funtu goddo ko wana min ko wiete hen ko wuldi hen e ko wujji hen kange mun e kalis mun o dum non homtataama kanko sayna ali wi aduna mi seri ma labi tati mi ruttota ko hen hankadi walla neddo wi hono annabi sallallahu alaihi wasallam wiino hina ma dakhala alayhi umar wa huwa ala hasir wa qad athara fi janbihi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah la yattakhadha firashan autara min hadha قال مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها سيدنا عمر ميت إن النبي صلى الله عليه وسلم وتي النبي جن للياس نولي للياس نغوني النبي جو أمي تاني يبت للياس نغو أو ينتكي حاجون نغندو دعين قرو ما كانكو سيدنا عمر نون ويورباني على صلى الله عليه وسلم إن الله سيدنا جيوان نحو كبر دوم دو داد كون علي لي مجون ها أمي بات مفو لوتي للياس دي awa e cenidi bondi handi ko sanya hen ko fodna hedde ganda nguru bandu makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi e holimin holi aduna o yimino yirame aduna ayen baami aduna ko neddo tanina yahay ganda nyalaw mo gullo nyalli yaade haw tambitano yurti lekki bubki awa tan o wakkiti ganda saawdu makko leli hen seeda ciagal mun ummi o yi annabi ju kanyum ko ni waade aduna koko ari do tan seeda koko bennata innahul iman huwa alladhi yu'ti sahibahu almuqawama igra ad-dunya wa fitnataha إنه قد يملك الدنيا ولكنها لا تملكه إن المؤمن وحده هو الذي امتلأ قلبه يقينا بأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وأنها قنطرة عبور إلى الحياة الباقية وأن ركعتين خاشعتين لله عند الله خير من الدنيا وما فيها كون داني جياب الله غاندنكو ويتي ايمانغال كاجمو ركعت تيجي جيادو الله غاندا واودي حبتادي اد دفتادي او حاجونكو ادنو هوم تاتا اي فونتا جيمبي كو اي فتناجي غون هين او غونغيندو الله تان كاجم تيجي واي هبدي ادونا او واتامو دوم تاو ادونا تاماتا دوم غونغيندو الله كاجم مونوم برن موني هيوي ايمانغال ina yanana kay ko wiya aduna ko kay pesata bangi Allah ko futin wibjo bung bangi Allah bangal aduna kayum jaata ko hon non kadi aduna ko na gonda gongindo Allah andi kayum ko dum pomdan ko nokku taccirde awa feewde ngurnam keddotodam gongindo Allah tigi tigi na andi keba hen darde dida do huli hen Allah e mojjere mun ina buri mawnude awa e ko na aduna he fof ya rijal fajr law shi'tum la qultum wala sadaqtum ayqadana ash-shawq ila liqa'i Allah wa man ahabba liqa'a Allah yahabba Allah liqa'a وقادنا إلى بيت الله حب الله ولن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وإذا غرزت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص والمتابعة آتت ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها وعلامة صدق المحبة طاعة للمحبوب إن المحب لمن يحب مطيع جياب الله سين جيبين بيدو ور بنغندا بنغندا الله نيوناني كاي فجري فو كاي كوكو نجالتي نغوديتي غالدي مون ان نغومي لورد مون ان نجالتي نديوي تشودي الله نغابو تشودي الله نيبر الله والله سون جيدي سون نام نام كو ادانتا مون يادا دون باي ويدي والله كو ييدي الله كو ييدي جولوري تشودي الله كو ييدي وورتيندي تشودي الله دي كالا نون جيدو الله جيدو هاوردي الله الله ني جيدان دوم كو هون نون كادي كو ييدي الله كو دوم دوي امين فيودي تشودي الله كو ييدي الله غودوم الله كو دوم تان جومرا سبحانه وتعالى كو دوم ناوي امين تون maccudo Allah hebata dakammi ko ne imanagal sonade lati kay Allah nelado Allah buri yide ede makko ko ganda ko wana dum don ko wiyete ko awa gilli ganda yidde Allah likki mun tawi loriama ko hon non ganda berde bani adama ki yarnirama ko wiyete ndiyam labbingol e rewindade annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ha joni kanki kidon besnoje majji ko ko arata ne kala sanga ko hon non kadi male yidde Allah ko dum non doftade Allah wadde ko Allah yidi ko ko mbi ko sadidi kay neddo fo ina anda kam yido kay ina jaba halamu yido ya rijal fajr law shi'tum la qultum wa la saddaqtum akhrajna min al firash al watir al tama' fi maw'id al rabb al qadir akhrajna wa'ada allah bi anna qur'an al fajr kana mashhuda ayqadna wa'ada habibillah wa rasulih bi anna man salla al bardain dakhala al janna wa ayqadna wa'ida allah ala lisan rasulih bi anna man nama hatta asbaha fa inna ma bala ala udhnihi al shaytan fa inna ma bala fi udhnihi al shaytan jiyab allah ko hon non kadi jiyaabe Allah ehe worbe tinniibe taytebe ganda julde fajre kala sanga son jidi son namnama ko nay mon o don baawi halde son kaalino ma wiye ko gonga yaltini amen wuppini amen palasuji amen daddi martilaji amen beldi leelade ko daminade ko Allah fodi ko daminade mojjere Allah de aw ko hon non yaltini amen kadi ko fodore Allah wonno Allah wiye deftere makko jeewi tan qur'ana jangate do fajre der misidaaji julde fajre de ko hunde na ganduda ina seeda malaikaaji ngarna ha heewa tawe den hunde findina amen ko fodor nelado Allah gido Allah dum woni ganda annabi ju wi o wi kala juldo koy waqtuji di dum woni bubde di natan aljanna tawetedo koy toujours julde geje koy julde fajire der dental awa dum non ko malinaade aljanna findina amen ko sappore ganda e hulbingol e fada ganda fo ganda chappoje ko hala e ko rentina e demgal annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ju wi kala danido man nama hatta asba kala dani tan ha weti wen sen welen awa ummaaki ha ganda ha weti annabi sawidu kalne kam hala on ko sheedani taari eno pimun on finata ko noppi mun ina timda awo ganda taari ciofa sheedani bangay fo en moli Allah ya rijal al fajr ama law shi'tum la qultum wala sadaqtum ayqadana li salati al fajr islamuna famadha ya'ni islamun bila islam wama haqiqatu tawhid idha lam taqta al qulub wal jawarih lil khaliq al majid kharajna min furushina raghbah bin najah fil ibtila waqti wajtiyad al imtihan حركنا من فروشنا واجب العبودية لله والعبودية في حقيقتها الحب التام سنجيدي كار جاب الله بي الله نونا كاي نوتار جولد فجر كلا غاندا سوبك او ادوا ويد اها نبي امين كاي او سون كاي ما يمب جيدتا فيندين امين او دو سا جولد فجر نيكو غون دين كول امين الله فكو وني غاندا جيبلاد الله فكو وني جيبلا تيو انا جيبلا ناكي حال الله امبي ادا جيبلاني الله ادا جابي الله كونكو الله وي كو اواداتا fato ganda haqiqat tawhid woni bi daado wottidin Allah kono ayen kinanaaki Allah terde ma den jankinanaaki Allah dum non ganda bi mbi jaltina amen de ti amen ganda le lordo amen ha ko yidde gañade examen battedo subaka fofo jiabe Allah gande subaka fofo examen fofo wadata dum woni sanga hakkunde 5h 6h nuddino wiata salatu khairu minan nawminde Allah na jiawa en hol ummatobe noto yo e hol ganda fotobe gi gude mun en aw peenito ganda wi hankadi be daanaade on sayd mooli Allah ben jiabe Allah woni be mbiata awa yaltin amen ko yidde gañade e way ganda yidde pasde yaltin amen ha joni ganda der lelorde amen he awa ko andu ko mi maccube Allah e ko ganda suya sa maccinanima hunde wajibu den hunde ko wima ko a jaban ko wiyete ganda maccu gagal ni maccu gagal Allah goddum ala ko yidde Allah tan tigi tigi al hubbu tam ma'a dhulli tam wal khudu' lil mahbub yidde Allah awa ganda gilli timmudi ko honnon kan yanki nanara timmudi kadi yanki nanara jumra subhanahu wa ta'ala ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية كلا جد كي مالي دمار لها أبدا أي دمال غندو داما چونغا غال دون للنتا داني ماكو الله يفو كي نتا يا رداء الفجر أما والله إنا نعلم أنه لم يخرجكم من بيوتكم في ظلمة الليل داعي من إنس ولا جن وإنما حرككم وعد الله وبعيده وأيقظكم محبة الله والشوق إلى لقائه jaabe Allah ko honnon ina anda kay be Allah newnon yaltude fajri fuube ala fo ko yaltinibe ndero nibbere sona ganda noddo Allah wona noddo yimbe de wona jinneji ala yaltin mon ko batte fodore Allah e chappoje Allah ko woni hen ko rentin gol welsindare de ko honnon kadi ummin mon on sa ko yidde Allah yidde hawrude joomala subhanahu wa ta'ala ya ahl al fajr hani allakum tilqa qulubul hayya allati tuhaqqiqu bi hubbillah وتنبض بالإيمان بالله هنيئا لكم يوم أن أجبتم دعوة ربكم واستسلمتم لأمره وخضعتم لشرعه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون بما جاء بالله بألنا ونوتا الفجر كويتك ويقوبون يوانيان مونكب يموجر فوش دون غندا برند وورد du woni berde so wuri imanagal woni hen awo ko honno notor noddango jomira subhanahu wa ta'ala wonata dum don ko jibbilanaade yemirode Allah e yankinanaade sari Allah Allah kay wi inna ma ayna wiide kay kongol gongindo Allah kay so noddama fewde Allah e fewde nalado Allah wiade ko minani mi jabi Allah yiko be ande ngoni malabe kala doftanido Allah doftani nalado Allah huli Allah renti Allah Allah yiko be ngoni malabe ya ahl fajr laqad taraktum ladhiz al manam wa mashaytum fi dhalam wal bar yu'lim al ajsam وجئتم إلى بيت ربكم دقائق معدودة وعدتم بعدها تحملون ضمانا من الرحمن بالخفض والأمان ضمن جاب الله النبي صلى الله عليه وسلم قويك ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ضمن جاب الله بألا نونا نونا تاد فجر ونقف تيكي قبر والدئير والله سانغا ونقل ولد ونقف ونجيه كد ونجيه اندر نبأركي كالنا الأمي كي قال لهم ونوير نوتو في سود الله no famdir fo kay yahander nibere aw ina anda kadi jangul on sagal ganda ina tampina terde bani adam on gare ciudi jumra subhanahu wa ta'ala mintaji seda on duttudi ma jobdi ha heewi on duttudi ma baraji ha heewi on duttudi ma garanti umrade jumra subhanahu wa ta'ala ndaw halar ndaw mojjere ngata annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala julo fajri kay dental o hiddima wonata koy les adi Allah dum woni ganda den ka Allah mojjere Allah handi hiri fof ya ahl al fajri hani an lakum daqa'iqu ma'duda قضيتموها أورثتكم قيام ليلة كاملة فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله كهن نون كدي جاب الله بألا نون النواتا دي فجري يوبو من داو مجرة من تاجي سيادة أو كم بعد تندر مسير وانتهي من تاجي نفوتي أو دوم نون أدن بنا نيا براج بال ودلاد نجولي هاويت النبي صلى الله عليه وسلم بينون وي كلا جول ودنتال كي كلا جول فجري كي دنتال غندا غندا سباك وي اللي جومون كغواري وورتين دي جمعو هاويت يا أهل الفجر لقد تعبتم قليلا فربحتم كثيرا ربحتم جنة ربكم بوعد ممن لا ينطق عن الهوى فإن من صلى البردين دخل الجنة وربحتم وعدا من النبي المصطفى لأنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته وربحتم أمنا من عذاب الله فلن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وربحتم شهادة من الملائكة لكم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وكسبتم أمان من النفاق فإن أثقل الصلاة يعني إلى عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا جاب الله بألا نونا النواتا رجولو دي فجر لو مجر مولي ndaw moƴƴere mawnde on jeeyi on tampi seeɗa on keeɓi baraji ha heewi on keeɓi kadi ha joni ganduɗa aljanna fodore jumra subhanahu wa ta'ala e ɗemgal annabijo mo haalata gabelaɗe fittandu mum annabijo wi kala kay mo Allah newnana kay julde ganduɗa albardin ɗum woni julde gueƴe julde fajiri dental sa'a foof kay aɗa hawra ɗum ɗo ganduɗa natan aljanna ko hon non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi holli kadi fodore wonde nan ton tawetebe jido waktuji be do ngoni yobe jomira subhanahu wa ta'ala yobe yeso allah ko hon non kadi ko holare mawdu umrade lefti allah ngati annabi ju falan yali jannar ahad natata jengulu hay goto kay salla qabla dhulul shamsi wa qabla ghurubiha kala nganda ina tawe ko idi nganda julde nganda ko ciagal naange murti naange muti dum won julde ko futuro geje e juldo kadi ganduda ko idi julde faji dum won ganda julde idi jellital naange dum won julde fajri ne e ganda ko idi ganduda ha joni ganda mutal naange dum won sallifana ala sala wa rabihtum shaharatan min al malaikati lakum an kibi kadi ha joni sedan ka gol malaikaji ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi malaikaji lumlum to dira e dow man di ko jamma di ko nyalawma kono be kawritta ko waktu di fajri ne wala ala sala tagal munno be to so ngabbiti walno be do be ko ne ngabbita be namno jomira subhanallahu namno tam kanyum non buri andude wi hoto gaccirudon jiya bambe to goppirudon hoto goppudon jiya bambe be mbi amin goppibe be njula min tawti be kadi be njula dum kadi ina hebe haade notade fajri de hebde holare ko wiite nafigeer ngati annabi sallallahu alaihi wasallam holli wi nafige buri sattude mum foko julde fajri de julde al isha o wi kono wallahi so be ganduno modjere wonde hende hayso ko bafannobe awa be bafannobe njaha يا أهل الفجر يوم أن خرجتم من بيوتكم تاركين الفروش الدافئة بلا وعد ولا وعيد من بشر فإنكم ممن خاف الله وعسى هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قلنا كرجال